فيا عباد الله، استعرضنا في الجمعة الماضية حديث ابن مسعود الذي أخرجه الدارمي، والذي فيه أن النبي خط بيده خطا وقال هذه سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا وقال وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو له، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوتي الكرام، ورأينا أن كل سبيل غير سبيل الله هو الضلال والفساد. واعلم يا عبد الله أن هذا الطريق الذي رسمه محمد هو الطريق الوحيد الذي ينجيك. واسمع معي إلى ما روى معمر بن أبان عليه رحمة الله ورضوان الله، قال أتى رجل إلى ابن مسعود قال يا ابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وانتبه إلى دقة التعبير، تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوله، تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره إلى الجنة. ثم قال ابن مسعود وعن يمينه جواد، أي طرق، وعن يساره جواد، وثم، أي هناك، وثم أي على هذه الجواد من يدعو إليها. الشيوعية جادة ولها دعاتها، والرأسمالية بمفهومها النظري والعملي جادة ولها من يدعو إليها، وكذلك القاديانية والبهائية، وقس على ذلك كل الضلالات والأهواء والانحراف والشذوذ كما ذكر ذلك القرطبي. ثم هنالك من يدعو إليها، فإن أخذ بها أوصلته إلى النار. ثم تلا ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريق محمد هو آخره الجنة، وغير الطرق آخره النار، فانتبه يا عبد الله. ولا تستهويك الشعارات، واعلم أن المسلم وحده هو الذي يقاوم، وهو الذي يقف في وقت كان للشيوعية بريقها في كل أنحاء الكون حتى في بلاد المسلمين. ولم يقف إلا المسلم الذي بذل دمه دفاعا عن عقيدته في وقت كان المساس بهذا المبدأ الكافر قولا أو فعلا علم الله يقودك إلى الموت والقتل والإنتحار. احذر هذا واعلم أنك ستلقى الله، وعن قريب ستوضع على سرير يغسلك الرجل مغسل، ولسان حال السرير يقول لك انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك ينقلك إلى الله، انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. انتبه يا عبد الله أن تموت على غير طريق محمد صلى الله على محمد. إخوتي الكرام، واعلم أن كل دعوة غير دعوة محمد ستزول، وإن طال بها الأمد وحرسها الاستبداد ستزول، وما أسرع انهيارها فتعال كما وعدتك أعرج معك على أسباب انهيار الشيوعية، والاشتراكية فرع منها، واليسار تبع لها بأشكاله كله. الأمر الذي جعل الشيوعية تنهار أو الأمران اثنان. أما الأمر الأول فهو مقتلها الضخم في كونها مادية بحتة تنكر الروح، وهذا الذي بينه وفصله الفيلسوف هكسلي عندما قال إن إنكار الشيوعية للروح والقيم والمثل، وهي أمور موجودة في عقول الناس وقلوبهم، حد من انتشارها وشلها. هي نظرية مادية بحتة، وقد انهارت النظرية نظريا، واقعي واقعيا الآن انهارت النظرية سنة 1959 بالضبط، انهيارها النظري. وذلك حين أوعز الاتحاد السوفيتي إلى مؤسسة علمية، هذه المؤسسة تدرس إمكانية نشوء الحياة. الإنسان ممكن يخلق بشر يريدون أن يشاركوا الله في خلقه، أو يقولوا ما قالوا ما في الله نحن الخالقين. أو عزوا إلى هذه مؤسسة الكيمياء العضوية أن يبحثوا لهم أساس الحياة، وأنه من الممكن إيجاد الحياة في المعمل، يخلق الإنسان في المعمل. ووضعوا كل إمكانيات الاتحاد السوفيتي تحت هذه اللجنة، وكان على رأسها أوبرين وهو قمة في علوم الحياة. ولكن الرجل كان صريحا ومكث في معمله مع نخبة العلماء السوفيت 37 عاما، ثم خرج يقول بكل صراحة إنه من الواقع والحقيقة أن الحياة وجدت من العدم، يعني الحقيقة، وأن كل محاولاتنا باءت بالفشل. أرادوا أن يشاركوا الله في ملكه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وكيف يشارك المملوك المالك تبارك وتعالى؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم خلق اعترف. بعد هذا الاعتراف في 59 يجتمع نخبة من علماء السوفييت أكثر من 40 عالما، يضعون مذكرة صغيرة فيها 10 كلمات: ينبغي ألا يعطى الاهتمام الكثير إلى النظرية المادية أي الشيوعية، ويطبع الكتاب وينزل إلى مصر، وإذا بالسفارة السوفيتية توعز بجمع الكتاب فورا، ويجمع الكتاب ويطبع طبعة أخرى وتحذف منه هذه العبارة حتى لا يشك الناس في العقيدة كلها. إخوتي الكرام، هذا هو المبدأ الأول الذي هدم الشيوعية. أما المبدأ النظري الثاني، ولا زلت في النظري، فهو إنكارها للفطرة أو محاربتها للفطرة. محاربتها للفطرة في التملك، والتملك غريزة فردية تشعر منها منذ أن يكون الطفل صغيرا. أعطي لعبة للطفل، أجيب طفل ثاني بيتخاصموا عليه. يقول الشيوعيون أعطي لكل واحد لعبة فلا يختصمان. نقول سيختصمان، وسيريد الطفل كل طفل منهما اللعبتين معا. وغريزة التملك قائمة، يعبر عنها الطفل بأشياء وألعاب، حتى إذا كبر عبر عنها بالذهب والفضة والزرق. وحاربوا الفطرة في الحرية، وحاربوا الفطرة في الأسرة، وحاربوا الفطرة في التدين كذلك. ومبدأ يحارب الفطرة لن يثبت ولن يقف. نعم هكذا حاربوا الفطرة في الملكية الفردية والطبقات. وعندما أتكلم عن الطبقة هنا فأتكلم بمفهومها الرأسمالي، ولست مدافعا عن هذا، عندما أنا مسلم أنطلق من الإسلام. قالوا إن الطبقة الرأسمالية هي الطبقة التي يجب أن تباد. لماذا؟ لأنها تحتكر وسائل الإنتاج. إذن الرأسمالية عندهم ينبغي أن تباد، وأن يعود المجتمع لا طبقات فيه والتساوي فيه يكون كاملا. هذا عندما كانت الشيوعية نظرية. فهل هذا المبدأ صحيح؟ تعالوا نناقشهم به لحظات. فإن قلت لهم إنكم أنتم أيها الشيوعيون طبقيون أكثر من الرأسمالية، لأن الطبقية الرأسمالية تنتقل من الرأسمالية إلى الحزب الحاكم في روسيا أو في البلاد الشيوعية، على رأسها دكتاتور، والرأسماليون في النظام الشيوعي الشيوعيون والمنتفعون الذين يستهلكون ولا ينتفعون. ألست هذه طبقة؟ قالوا هذه رأسمالية الطبقة. طيب والنظام الرأسمالي؟ رأسمالية الأفراد. وما الفرق بين هذا وهذا يا لئام؟ أليست الطبقة عندكم في الشيوعية أفراد؟ فشأنهم في هذا كشأن رجل قال لك العنب الطازج عنب. طيب العنب الحامض؟ فإذا قلت لهم عنب كذلك قالوا لا العنب الحامض رمان. فأي منطق هذا؟ وكذلك هم، هاي طبقة وهي طبقة، وإنما زدتم على طبقة الرأسمالية الاستبداد الذي لا نظير له. وبذلك إخوتي الكرام، هذا في مجال النظر، تعالوا إلى مجال التطبيق لتروا العجب الأوجب. وسأبدأ من التالي، لأن ماركس ما أتيح له أن يتسلم حكما حتى تظهر عفناته، مع أن عفناته تزكم الأنوف، ولكن الوقت علم الله لا يدع. تالي لما قلت لك أن يسوي حفلة يجمع بها العظماء والناس والشعب، وين؟ في قصر القيصر، تاركين قصر القيصر على، شوفوا الترف عند القيصر، شوفوا الأواني الذهبية، الأواني الفضية، السرائر العجيبة، العاج، يعني شيء يذهل العقول. وبجانب القصر غرفة صغيرة فيها سرير متواضع، يقول الناس هذا السرير ينام عليه التالي الرفيق التالي. أما القصر داخل، هذا قصر كان للقيصر، شوفوا طرف القيصر وشوفوا ستالين كيف كان يعيش. يتغدى الناس في قصر القيصر، يستعملون أشواك الذهب وملاعق الفضة، ثم يخرجون الخدم يغسلون هذه الأواني ويعيدونها إلى أمكنتها متحف. وتحصل الحفلة الضخمة في يوم من الأيام في أيام ستالين، ويفقد من الطاولة شوكة ذهبية، ويبحث الناس عن الشوكة الذهبية، ويركض أتباع ستالين وأقزام لم توجد الشوكة أبدا. وأحد أعضاء الحزب الشيوعي بعد أسبوع أو اثنين أو ثلاثة يهرب إلى الغرب، ويرسل رسالة إلى ستالين وإلى الناس يعلم بها إنكم قلتم لنا إن الرفيق ستالين ينام في الغرفة المتواضعة بجانب قصر القيصر، وقد أخذت الشوكة أنا وغرستها في فراش ستالين. فلو كان ستالين حقيقة ينام في هذا الفراش لشاكته الشوكة ولعرف مكانها، ولكن ستالين إنما ينام في فراش القيصر ذاته. وركض الحجاب وأخرج الشوكة من مكانها، يعيشون بوجهين، وجه قبل الحكم، ولا يظهر عيبهم إلا إذا استلموا الحكم، كشأن الإسلام لا يظهر محاسنه إلا إذا حكم الحكم النقي السبع. وأنتقل بعد ذلك صور سريعة إخوتي الكرام إلى خروشيف كما ذكر ذلك هيكل في كتاباته. يقول: استضافني خروشيف ونزلت إلى حمامه على البحر الأسود من الزجاج الخالص، فأنت في أحضان الطبيعة وأنت أمين من بردها وحرها وقرها. فالثلوج أمامك لكن أنت داخل بيت من الزجاج الفخم الضخم. قال: ونزلت إلى الماء وتحكمت بحرارة الماء من داخله وسط أزرار. وخروشيف يسألني: ما رأيك؟ فأقول: مدهش. ثم قلت في نفسي: هل كل الروس يأخذون هذا أو يحصلون على واحد من مليون من هذا النعيم؟ ثم خرجنا من الحمام إلى غرف التدليك فدلكنا، ثم إلى غرف المرطبات، ثم إلى غرف الوزن، وزننا عند النزول وعند الخروج. هذه رأسمالية الطبقة لا حرج، أما أن تكون رأسمالية الناس لا، رأسمالية الطبقة. وانتقل معي بعد ذلك إلى قطار بريجنيف الذي كان في حديقته يسير فيها قطار خاص، فلك أن تتصور ساعة هذه الحديقة. ثم وأنقلك إلى آخر المجالات، شاوشيسكو الذي أنفق 24 مليونا على صوره الخاصة، 24 مليون دولار، والشعب لا يجد المواد التي يستدفئ بها. أما العمل الروسي فكان كما قال أندريه: لا يجدوا إلا الخبز والسمك الجاف المجفف اليابس، مع أنهم أنفقوا علي للدعاية ما يعادل راتب 60 عاملا كل يوم. فلما تكلمت بالحقيقة شتموني الكاتب أندريه جيد فرنسي معه. ابن شاوشيسكو، ولا أريد أن ألفظ اسمه، كان له خادمتان. لماذا؟ فقط خادمتين لأمر خاص، لتهيئة الكافيار له المعد في غرفتين ضخمتين. هذه رأسمالية الشيوعية التي تدعو بالعامل والفلاح والمثقف، ولو أخذت حفنة كما ذكرت لكم لعلمتم أنها علم الله أكثر من جمال. ثم تأتي خاتمة المطاف إلى ألمانيا الشرقية، وبين يدي ورقة لمجلة محلية تقول: الآن عرفنا لماذا رفض هونيكر أن يتنازل عن الشيوعية، تحت عنوان: ما خفي كان أعظم. لماذا لم يتنازل؟ قال: لأنه ثبت هناك مدينة القصور، سموها المدينة الفاضلة، التي تحوي عشرات القصور لقادة الحزب الشيوعي، والمحاط بسور أضخم من سور برلين حتى لا يعرف ما بداخلها، وفيها كل ما تطلبه الأنفس وما تشتهيه الأعين والقلوب يؤتى بها من الغرب لهؤلاء الطبقة أو لهذه الطبقة وحدها. إخوتي الكرام، فهل بعد هذا يوجد في أمتنا من يحمل لواء الكفر والكفرة؟ نسأل الله عز وجل أن يفتح أعيننا وقلوبنا وأن ينير السبيل لنا حتى نسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.